يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. قال المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال، فظن أنه لم يسمع النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فراوي الحديث عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة وترجمان القرآن مر ذكره مرارا، والحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله باب عظة الإمام النساء وتعليمهن، باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. قال الحافظ بن حجر: نبه بهذه الترجمة على أن ما سبق من الندب إلى تعليم الأهل، نبه بهذه الترجمة إلى أن ما سبق من الندب إلى تعليم الأهل ليس مختصا بأهلهن. الترجمة السابقة باب تعليم الرجل أمته وأهله، نعم، فنبه بهذه الترجمة على أن ما سبق ليس مختصا بالأهل، بل ذلك مندوب للإمام الأعظم أو من ينوب عنه، مندوب للإمام الأعظم أو من ينوب عنه. ولذا قال باب عظة الإمام. واستفيد الوعظ بالتصريح من قوله في الحديث فوعظهن، وكانت الموعظة بقوله إني رأيتكن أكثر أهل النار، يعني كما جاء في بعض الروايات المبسوطة التامة، إني رأيتكن أكثر أهل النار. ثم ذكر العلة: لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير. واستفيد التعليم من قوله وأمرهن بالصدقة، استفيد التعليم لأن الأصل باب عظة النساء الإمام النساء، المطابقة للعظة من قوله فوعظهن، لكن أين المطابقة من للتعليم؟ تعليم من قوله وأمرهن بالصدقة، كأنه أعلمهن أن في الصدقة تكفيرا لخطاياهن. نعم، الأمر بالصدقة هو تعليم، تعليم بلا شك، لأن مقتضى الأمر إما الوجوب أو الاستحباب، وهذا باب من ضرب من ضروب التعليم، تعليم الحكم الشرعي. يقول الكرماني: فإن قلت الحديث يدل على الوعظ فما وجه دلالته على التعليم؟ حديث يدل على الوعظ فما وجه دلالته على التعليم حتى يدل على تمام الترجمة؟ أجاب كعادته: قلت من جهة أن الأمر بالصدقة يستلزم التعليم، والله أعلم. وقال العيني: وجه المناسبة بين البابين، هذا الباب باب عظة الإمام النساء وتعليمهن، والذي قبله باب تعليم الرجل أمته وأهله، من حيث أن المذكور في الباب السابق تعليم الرجل أهله وخاص، والمذكور في هذا الباب تعليم الإمام النساء وهو عام، فتناسقا من هذه الحيثية بجامع التعليم في كل. ففي الترجمة الأولى تعليم خاص، والثانية تعليم عام. والمراد من الإمام هو الإمام الأعظم أو من ينوب عنه. وذكر وجه المطابقة بين الحديث والترجمة بما حاصله عند ابن حجر المتقدم. والعظة بكسر العين بمعنى الوعظ، لأنه مصدر من وعظ يعظ وعظا، فلما حذفت الواو تبعا لفعله عوضت عنها الهاء، فلما حذفت الواو تبعا لفعله عوضت عنها الهاء، مثل وعد وعظ يعظ عظة، وعد يعد وعد عدة عدة، وزن يزن زينة والوعظ هو التذكير بالعواقب. في المصباح المنير وعظه يعظه وعظا، وعظة أمره بالطاعة ووصاه بها. وعليه قوله تعالى قل إنما أعظكم بواحدة، أي أوصيكم وآمركم. وعظه يعظه وعظا وعظة، فاتعظ أي ائتمر وكف نفسه، والاسم الموعظة وهو واعظ والجمع وعاظ. والموعظة هو الوعظ، وفي معناه الإرشاد والدلالة والتوجيه، كلها التذكير بالعواقب من أجل أخذ الحيطة لما يستقبل. وفي الأصل قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بعد سياق الحديث، وقال إسماعيل عن أيوب، أقول في الأصل، في أصل الحديث في صلبه، في أصل الحديث المشروح، قال عن أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عطاء أشهد على ابن عباس. يعني هذا في الأصل مما حذفه المختصر، لأنه يقتصر على الصحابي فقط، وفيه على ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم فقال عن ابن عباس. وهو في الأصل ذكر في مقدمة الكتاب أنه يلتزم حتى الصيغ، صيغ الأداء عن الصحابي، فالأصل أن يقول على ابن عباس، وقد التزم أن يورد ما في الأصل، والذي في الأصل أشهد على ابن عباس، وهو هنا قال عن ابن عباس. صحيح. ولعله اعتمد الرواية التي أشار إليها البخاري على ما سيأتي ذكره بعد هذه بنفس الصلب، صلب الكتاب. قال عن أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عطاء أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر معناه أن الراوي تردد هل لفظ أشهد من قول ابن عباس أو من قول عطاء، لأنه قال سمعت ابن عباس قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، مقتضاه أن قوله أشهد من كلام ابن عباس، أو قال عطاء هذا إيش شك، أو قال عطاء أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج. فمعناه أن الراوي تردد هل لفظ أشهد من قول ابن عباس أو من قول عطاء، وقد رواه بالشك أيضا حماد بن زيد عن أيوب، أخرجه أبو نعيم في المستخرج، وأخرجه أحمد بن حنبل عن غندر عن شعبة جازما بلفظ أشهد عن كل منهما، أشهد عن كل منهما، وإنما عبر بلفظ الشهادة تأكيدا لتحققه ووثوقا بوقوعه. عبر بلفظ الشهادة تأكيدا لتحققه ووثوقا بوقوعه، وإلا فالأصل أنه خبر. نعم، إن كان عن ابن عباس فقد شهد، يحتمل أن يكون شهد ما حصل، فكونه يشهد على ما رأى نعم هذا لا إشكال فيه، نعم، لأنه يشهد عن رؤية. صحيح. وإن كان عن عطاء أشهد على ابن عباس، يشهد ما سمع. نعم، يشهد على السماع. والتعبير بلفظ الشهادة في الموضعين كله من أجل التأكيد. وقال الكرماني: فإن قلت لما استعمل لفظ الشهادة بعلى لا باللام، أشهد لابن عباس أو أشهد يقول ابن عباس لرسول الله، نعم، لما استعمل الشهادة بعلى لا باللام، نقول شهدت له ولا شهدت عليه؟ الآن ابن عباس يشهد للرسول أو يشهد على الرسول؟ نعم، يشهد له أنه فعل وبلغ، وعطى يشهد لابن عباس أنه شهد وبلغ، أو يشهد عليه؟ لماذا عبر بعلى لا باللام؟ هذا كلام الكرماني، ومر بنا مرارا أن الكرماني يورد أسئلة ثم يجيب عنها. كأن الكرماني يقول أن الأصل أن يقول أشهد لي وليس نعم على، نعم، ما دام أوردها الإشكال، أوردها الإشكال الأصل. الآن هو يشهد لابن عباس أو على ابن عباس؟ لابن عباس، أنه بلغ ما سمع. نعم. وما رأى، فهي شهادة له، وابن عباس يشهد للنبي عليه الصلاة والسلام أنه فعل هذا. قلت ذلك أيضا لزيادة التأكيد في وثاقته، لأنه يدل على الاستعلاء بالعلم على خروجه صلى الله عليه وسلم، لأن الذي ينظر إلى الشيء من جهة العلو يدل على أنه متمكن من الإحاطة به، بينما الذي ينظر إليه لا من جهة العلو قد يخفى عليه بعض أموره وأحواله. فالتعبير بعلى هنا لزيادة التأكيد في وثاقته، قال: لأنه يدل على الاستعلاء بالعلم على خروجه صلى الله عليه وسلم. يقول الجوهري: الشهادة خبر قاطع. يقول منه أو يقال منه: شهد الرجل على كذا، شهد الرجل على كذا، فدل على أن الاستعمال هنا بعلى لغوي، يقوله الجوهري بصحاحه. نعم، الشهادة خبر قاطع، يقول منه: شهد الرجل على كذا، لكن هل هذا على إطلاقه؟ نعم، الشهادة التي تؤدى، نعم، إما أن تكون لفلان أو على فلان، نعم، إما أن تكون لفلان أو على فلان، وقد تكون الشهادة لفلان على فلان. نعم، يشهد زيد بأن لعمر نعم دينا على بكر، نعم، فهي شهادة لشخص على شخص. فكلام الجوهري: وإن شهد لما رجحه الكرماني، لكنها ليست مضطردة، فالشهادة لصاحب الحق على خصمه. نعم، فهناك شاهد ومشهود له ومشهود عليه. نعم، فلا يضطرد كلام الجوهري، ولا نقول إن كلام الجوهري لغوي ويقال منه شهد الرجل على كذا، لكن إيش علاقة المشهود عليه هنا بالحديث؟ هل هو أولى من المشهود له؟ لكن ما أورده الكرماني وجيه لزيادة التأكيد في وثاقته، لأنه يدل على الاستعلاء. وذكرنا أن من ينظر إلى المشهود عليه من فوق لا شك أنه نعم يحيط به، بخلاف من ينظر إليه من جهة من إحدى الجهات، فإنه قد يخفى عليه من أمره ما يخفى. نعم. وبعد سياق الحديث قال الإمام البخاري: وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء، وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء، وقال عن ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عن ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. إسماعيل هو ابن علية، نعم، الذي يقال له ابن علية. وأراد البخاري بهذا التعليق أنه جزم عن أيوب بأن لفظ أشهد من كلام ابن عباس فقط، لأنه في التعليق الذي يليه بعد أن أورد البخاري الحديث الأصل، نعم، أردفه بهذا المعلق، وليس فيه عن عطاء أشهد على ابن عباس، إنما فيه وقال عن ابن عباس أشهد على النبي عليه الصلاة والسلام، فجزم أن الشهادة من قول ابن عباس، بأن جزم عن أيوب بأن لفظ أشهد من كلام ابن عباس فقط. وكذا جزم به أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة، وكذا قال وهيب عن أيوب، ذكره الإسماعيلي وذكر ذلك كله الحافظ بن حجر، وهو معلق، لأن البخاري لم يدرك إسماعيل بن علية، لأن إسماعيل مات في السنة التي ولد فيها البخاري، سنة 194، سنة 94 و100 مات ابن علية وفيها ولادة البخاري، فالبخاري لم يدركه، فهذا معلق. البخاري هذا قاله الكرماني والعيني، نعم، وقال الكرماني ويحتمل، شجاع به بالاحتمال، ويحتمل أن يكون عطفا على قال شعبة، يعني في الحديث الأصلي، نعم، في الحديث الأصل حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب، نعم، الاحتمال الذي أورده الكرماني يقول ويحتمل أن يكون عطفا على قال شعبة، فيكون المراد منه حدثنا سليمان قال حدثنا إسماعيل عن أيوب، فيخرج من التعليق، فعلى هذا يكون على هذا الاحتمال معلق ولا موصول؟ على هذا الاحتمال يكون موصول، موصول بالإسناد السابق، فيكون الواسطة بين البخاري وبين إسماعيل، نعم، سليمان بن حرب الموجود في الأصل. هذا الاحتمال أورده الكرماني، لكن هل مثل هذه العلوم تثبت بالاحتمالات؟ نعم؟ طيب، يقول ابن حجر وهو مردود، هذا الكلام مردود، فإن سليمان بن حرب لا رواية له عن إسماعيل أصلا، لا لهذا الحديث ولا لغيره، فكيف يقول الكرمان يحتمل أن يكون الواسطة سليمان بن حرب؟ نعم، لا رواية له عن إسماعيل أصلا، لا لهذا الحديث ولا لغيره، حتى هذا الاحتمال أبطل بن حجر، نعم، إذا كان هذا الاحتمال قائم، نعم، ألا يقال أن لسليمان بن حرب رواية عن إسماعيل بهذا؟ وإذا كان قائما هذا الآن هو أورد الاحتمال، أورد الاحتمال، والمعروف الذي قرره ابن حجر أن سليمان بن حرب لا رواية له عن إسماعيل أصلا، ألا يمكن أن يقال أن رواية سليمان بن حرب عن إسماعيل ثبتت بهذا؟ بهذا الاحتمال؟ بهذا الاحتمال بيجينا كلام ابن حجر بقوة، نعم، يقول لا رواية له عن إسماعيل أصلا لا لهذا الحديث ولا لغيره، والمعول في هذا على الأئمة، إن أثبتوا سماع سليمان بن حرب من إسماعيل أثبتنا وإلا نفينا تبعا لهم. وقد أخرجه المصنف في كتاب الصلاة في كتاب الزكاة موصولا عن مؤمل ابن هشام عن إسماعيل كما سيأتي. ثم ذكر ابن حجر قاعدة يستفيد منها طلاب هذا الفن، يقول وقد قلنا غير مرة أن الاحتمالات العقلية، يعني المجردة، الاحتمالات العقلية كما نص على ذلك في موضع آخر، الاحتمالات المجردة، نعم، يقول وقد ذكرنا غير مرة وقد قلنا غير مرة إن الاحتمالات العقلية لا مدخل لها في الأمور النقلية، يعني كونه يحتمل يحتمل، لكن هل له حقيقة؟ هل قال بهذا أحد من الأئمة المتقدمين؟ ما قال به، قال إن الاحتمالات العقلية لا مدخل لها في الأمور النقلية. ولو استرسل مسترسل لقال يحتمل أن يكون إسماعيل هذا آخر غير بن علية. أماكم تقولون سليمان بن حرب لم يسمع من إسماعيل بن علية؟ نفترض أن إسماعيل ما دام ما نسب أنه غير إسماعيل بن علية، يمكن يورد هذا الاحتمال. نعم، يحتمل أن يكون إسماعيل هنا غير آخر غير بن علية، وأن أيوب أيضا آخر غير السختياني. يعني لو أردنا أن نسترسل وراء الاحتمالات ألا يمكن أن يقال مثل هذا؟ نعم، وأن أيوب آخر غير السختياني، وهكذا في أكثر الرواة، فيخرج بذلك إلى ما ليس بمرضي. وابن حجر رد على الكرماني في هذه المسألة في موضعين قبل هذا الموضع. نعم، فهي ثلاثة مواضع. وابن حجر قرر قاعدة في مثل هذا التصرف من الإمام البخاري، قاعدة، فقال البخاري حيث يريد التعليق يأتي بحرف العطف، وقال إسماعيل عن أيوب، حيث يريد التعليق يأتي بحرف العطف. نعم، وإن كان بالإسناد قبله بغير حرف العطف، وقد أتى هنا بحرف العطف فهو هنا معلق. نعم، لكن يرد على هذه القاعدة قوله في البخاري بعد الحديث رقم 22، قال وهيب، قال وهيب حدثنا عمرو الحياتي، بدل الحياء فيلقون في نهر الحياتي، وهذا تقدم. نعم، علقه البخاري، يقول علقه البخاري فحكم عليه بالتعليق مع أنه مجرد عن الواو، فما قال حيث يريد التعليق يأتي بحرف العطف، وقال هنا في الموضع الذي معنا وقال إسماعيل فيه الواو، ماشي على القاعدة. لكن هناك في قول البخاري قال وهيب حدثنا عمرو الحياتي، يقول ابن حجر علقه البخاري وهو مجرد عن الواو. نعم، مع أنه مجرد عن الواو، فهذا يرد على قاعدته التي ذكرها، فتكون القاعدة كلية ولا أغلبية؟ أغلبية ليست كلية، وكثير من القواعد التي قررها ابن حجر وجد ما يخرمها، لكنه إنما يقرر عن استقراء. نعم، أما الاحتمالات التي يريدها الكرماني وغيره من الشراح الذين لا إحاطة لهم بالكتاب المشروح كإحاطة ابن حجر، فيعتريها ما يعتريها مثل هذه من هذه الانتقادات. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج، أي بين الصفوف، صفوف الرجال، إلى صف النساء، وهي جملة من أن واسمها وخبرها أو خبرها خرج. نعم، ومعه بلال، ولا ذكر متى خرج، كيف هو في العيد، في الحديث متى خرج، في العيد، عيد الفطر، عيد الأضحى، يأتي في طرق الحديث وأطرافه ما يبين هذا بجلاء. نعم، ومعه بلال كذا للكشميهني، وسقطت الواو للباقين، سقطت الواو للباقين، يعني معه بلال، خرج معه بلال. نعم، قال العيني وقبله الكرماني جملة اسمية وقعت حالا وحذف الواو جائز بلا ضعف. نعم، نحو قوله تعالى اهبطوا بعضكم لبعض عدو، فاستغني بالضمير عن الواو، استغني بالضمير معه بلال. نعم، فاستغني بالضمير عن الواو، واو الحال. وبلال هو ابن رباح الحبشي، يكنى أبا عبد الله أو أبا عمرو أو أبا عبد الرحمن أو أبا عبد الكريم، يعني اختلف في كنيته اختلافا كبيرا، وهذه هي العادة في من اشتهر باسمه أتى. باسمه، من اشتهر باسمه لا شك أن الكنية تضيع، بخلاف من اشتهر بالكنية الاسم يضيع. فأبو هريرة يختلف في اسمه واسم أبيه على أكثر من 30 قولا، لأنه اشتهر بكنيته. وقتادة يندر من طلاب العلم من يعرف كنيته، نعم، لأنه اشتهر باسمه. وشهرته باسم أمه حمامة، كان قديم الإسلام وهو أول من أظهر الإسلام وعذب على إسلامه، مات 20 بالشام. فظن أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يسمع النساء حين أسمع الرجال، وفي بعض النسخ فظن أنه لم يسمع بدون لفظة النساء، نعم، وأن مع اسمها وخبرها سدت مسد مفعولي ظن. وفي هذا ما يدل على بعد النساء عن مكان الرجال، وإلا لو كنا قريبات من مكان الرجال لسمعنا الخطبة، نعم، لأن ما الذي دعاه أن يخص النساء بهذه الخطبة بهذه الموعظة إلا أنه ظن أنه لم يسمع، فظن أنه لم يسمع، يعني ظن أنه ما أسمع النساء، دليل على أن النساء، نعم، بعيدات عن مكان الرجال، ولو كنا قريبات لظن أنهن سمعنا، نعم، واكتفى بموعظته للرجال ويدخل النساء معهم، لأن النساء شقائق الرجال. ولهذا يرد سؤال كثير يا شيخ صلى الله عليك في مثل خطبة العيد، بعض الخطباء يخصص الجزء الأخير من الخطبة الثانية للنساء، يخصهن بالموعظة، هل لهذا أصل؟ وهل هذا الحديث يعتبر دلالة على ذلك؟ استأذن فضيلتكم في أن يكون هذا هو بداية الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، لنستكمل ألفاظ الحديث وأيضا الكلام عن هذا الموضوع بإذن الله. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. نستكمل ما تبقى بإذن الله في الحلقة القادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.